قام المشاركون في مهرجان بيونغيانغ الدولي الخامسة عشر للسينما بزيارة قصر قمصان للشمس وعبروا عن احتراماتهم لزعيم لارين كيم إل سونغ والقائد لارين كيم جونغ إل يوم الثامن عشر الأحد.